السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس وهو الأخير إن شاء الله من مجالس قراءة منظومة أصول الفقه وقواعد للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل أو عكسه لن يقبل. هذه قاعدة دل عليها حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ولهذا قال هنا: والشرط والصلح إذا ما حلل، يعني إذا حلل. ما هنا زائدة، دائما ما إذا جاءت بعد إذا فهي زائدة. والشرط والصلح إذا حللا محرما أو عكسه، يعني أو حرم الحلال فلن يقبل. مفهومه أن الشرط والصلح إذا لم يحللا حراما ولم يحرما حلالا فهما جائزان. فمثلا مثال الشرط الجائز، وهو دليل على المسألة أيضا، حديث جابر رضي الله عنه في البخاري أنه باع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر: بعنيه، يعني بعني الجمل. فقال: أجل. ثم اشترط جابر أن يبقى الجمل معه يحمله إلى المدينة، لأنهم كانوا في سفر. فهذا بيع فيه شرط، هذا بيع فيه شرط، والشرط هنا لم يحرم حلالا ولا أحل حراما، فهو جائز. وهكذا مثلا لو اشتريت من شخص سلعة واشترطت عليه أن تدفع المبلغ بالتقسيط توافق، فهذا جائز، هذا شرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، الشرط جائز بين المسلمين. ومثال الشرط غير الجائز مثلا أن تتزوج المرأة الرجل وتشترط عليه أن يطلق الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى المرأة أن تطلب طلاق أختها، قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها، يعني المرأة التي قبلها أو أي ضرة معها. فهذا شرط غير جائز. وهكذا مثلا لو استدنت من شخص مالا فاشترط عليك أن تزيده فوق هذا المبلغ عند القضاء، فهذا شرط ربوي، شرط غير جائز. إذن الشاهد: الشرط جائز كل شرط، فهو جائز بين المسلمين إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا. ومثال الصلح الجائز أن نختلف مثلا على عين، على شيء، أنا أقول هذا حقي وأنت تقول لا بل هو حقي، ثم نصطلح فيما بيننا على أن نقتسمه نصفين، فهذا جائز. إذا اصطلحنا على هذا جائز، بشرط ألا يتيقن أحدنا أنه ليس له. أما إذا تيقن أنه ليس له ثم يبقى لاجا من أجل يأخذ نصفه فهذا لا يجوز له، هذا اعتداء على أموال الناس. لكن أنا فعلا أظن أنه حقي وأنت تظن فعلا أنه حقك، فهنا يجوز أن نصطلح على النصف مثلا. وهكذا الأمثلة يعني كثيرة جدا. لو أن رجلا تزوج امرأة ثم اتفق معها على أن لا ينفق عليها، تقول له: أنا ما أريد أن تنفق علي، أهم شيء أن أبقى في عصمتك. يجوز هذا، لأنها أسقطت حقها، هذا حق لها، هي التي أسقطته بنفسها، فيجوز لها ذلك. لو أن مثلا رجلا كان معه عامل يشتغل عنده ب10,000، ثم أراد أن يخرجه، قال له خلاص أنا استغنيت عنك، انتهت مدة الإيجارة. فقال له أنا استغنيت عنك. فقال له طيب أبقى ب5,000، أبقى ولا أريد أن تعطيني في الشهر 10,000 كاملة، أعطيني 5,000 فقط. فرضي، ثلف ذلك، هذا صلح، الصلح جائز بين المسلمين. ومثال الصلح غير الجائز ما قلنا، مثلا لو أن شخصا كان عنده دين، فجاء آخر، جاء صاحب الدين ليطلبه، فقال له زد أمهني شهرا وسأزيدك فوق هذا المبلغ، يصالح على هذا، فهذا غير جائز، هذا غير جائز، هذا هو ربا الجاهلية، هذا ربا الجاهلية، اقضني أو زدني. لكن لو أن صاحب الدين مثلا أعطاك 100,000 إلى لمدة شهرين، اتفقتم لمدة شهرين، ثم جاءك عند انتهاء شهر، عند انتهاء الشهر فقط، وقال لك اسمع يا صاحبي أنا احتجت المال، فما رأيك أن تعطيني 80,000 فقط والباقي أسقطه عنك، شرط أن تعجل الآن سأسقط عنك، لا بأس، هذا جائز. إذن الشاهد أن ننتبه، هل أحرم، هل حرم حلالا أو أحل حراما الصلح؟ فإن كان كذلك فلا يجوز، وإلا فهو جائز، هكذا بالنسبة للشرط. قال رحمه الله: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. هذه هي القاعدة التي يقول فيها العلماء: المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. وتجد حتى العوام يستعملونها، إذا كان هناك إنسان مشغول فجاء آخر يريد أن يشغله بشيء يقول له المشغول لا يشغل، هذه هي القاعدة. يقول: وكل مشغول فليس يشغل، لكن بإيش؟ فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، يعني المشغول لا يشغل بما يبطل الشغل الأول، المشغول لا يشغل بما يبطل الشغل الأول. مثلا اشتريت منك شيئا أو استدنت منك شيئا ورهنتك، رهنتك الجوال، وضعت الجوال رهنا عندك، قلت هذا الجوال عندك رهن حتى أعطيك مالك، فخلص اتفقنا على هذا، الآن هذا عقد رهن، إذن فالجوال مشغول بالرهن، الجوال مشغول بالرهن، أقوم أخرج من عندك وأذهب أبيع الجوال، ألتقي بشخص أقول له معي الجوال عند فلان أبيعه لك الآن وأبيعه، فلا يصلح، هذا الجوال مشغول فلا يشغل بالبيع، مشغول بالرهن فلا يشغل بالبيع، لأن ذاك لو اشتراه فإنه يحتاج إلى أن يأخذه، يحتاج إلى أن يأخذ حقه، طيب ما سيستطيع يأخذه، ذاك يقول لا هو رهن عندي، مفهوم. فالمشغول لا يشغل بما يبطل الشغل الأول. وهكذا بالنسبة مثلا للوقف، وقف زيد أرضا ثم ذهب يبيعها، ما يصلح هذا، هي خلاص مشغولة بالوقف. ولهذا قال السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. مثاله المرهون الذي مثلنا، والمسبل يعني الموقوف. طيب، وهكذا مثلا لو أنك أجرت بيتك لمدة سنة، أجرت بيتك لمدة سنة ثم بعد نصف سنة أجرتها لشخص آخر، ما يصلح، لأنه بقي نصف سنة للأول، فهو مشغول بما يبطل، يعني ما يصلح تشغله الآن بما يبطل الأول. لكن لو قلت لذاك المستأجر، قلت له شوف بقي 6 أشهر مع المستأجر الأول، أول ما يخرج تأخذها، يجوز، يجوز هذا، واضح؟ طيب، هل يجوز أن تبيع البيت المؤجر؟ أجرت بيتك لمدة سنة ثم بعته بنفس اليوم، قمت تبيعه أجرته لزيد ثم بعته لعمرو، يصلح هذا؟ ها؟ نقول إن كان ما كلم المشتري، ما كلم المشتري أن البيت مؤجر فلا يجوز هذا. طيب، لكن إن قال للمشتري أبيعك البيت الآن، ولكن شوف في مستأجر بقي معه سنة كاملة، فهنا يجوز له أن يشتريه بعد العلم، ما دام أنه علم بذلك فيجوز له، هذا حقه، فله أن يرضى بهذا. إذن قال: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. ثم انتقل إلى قاعدة أو إلى قاعدتين أخريين فقال: كمبدل في حكمه اجعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضلا. هاتان قاعدتان، الشرط فيه قاعدة والعجز فيه قاعدة. القاعدة الأولى: البدل في حكم المبدل منه. البدل في حكم المبدل منه. قال: كمبدل في حكمه اجعل بدلا. الكلام فيه تقديم وتأخير من أجل النظم. تقدير الكلام: اجعل بدلا في حكم المبدل، اجعل بدلا في حكم المبدل. فإذا القاعدة تقول: البدل في حكم المبدل منه. مثال: التيمم بدل عن الماء في الطهارة، إذن اجعله مثله. فنقول: ما نستبيحه بالماء نستبيحه بالتيمم، وهذا مر معنا أيضا في الدرر البهية. ما نستبيحه بالماء نستبيحه بالتيمم، فالماء نستبيح به الصلاة وقراءة القرآن ومسح المصحف والطواف وغير ذلك، كذلك نستبيح هذا بالتيمم أيضا. ونقول أيضا: ما دام أن البدل في حكم المبدل منه، فكما أن التيمم له نواقض معينة، كذلك الماء له، كذلك عفوا، كما أن الماء له نواقض معينة يعني الطهارة بالماء، فكذلك التيمم نواقضه نواقض الوضوء، وهذا مر معنا أيضا في الدرر. قال الشوكاني: ونواقضه نواقض الوضوء. وعلى هذا فلو أنه تيمم لصلاة الظهر ثم جاء العصر ولم يحدث، هل يجوز أن يصلي العصر بالتيمم الذي للظهر؟ نعم يجوز على الصحيح، لأن من الفقهاء من يقول: لا ما يجوز هذا، بل لا بد من تيمم آخر لكل صلاة. أقول: هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. طيب، فالتيمم بدل عن الوضوء. وهكذا أيضا شوف العلماء يقولون: الأوراق النقدية هذه التي يتعامل بها الناس، الريالات والدولارات والشلينات وغير هذا، هذه بدل عن الذهب والفضة، لأن الناس كانوا قديما يتعاملون بالذهب والفضة، الدنانير والدراهم. فيقول العلماء: ما دام أن الدراهم، ما دام أن الأوراق النقدية هذه بدل عن الذهب والفضة فلها حكمها، إذن يجري فيها الربا، يجري فيها ربا الفضل، ويجري فيها ربا النسيئة رحمك الله. فهذا معنى قولك: مبدل في حكم يجعل بدلا. القاعدة الثانية قال: ورب مفضول يكون أفضلا. هذه قاعدة تقول: المفضول قد يصير أفضل من الفاضل لعارض، المفضول قد يصير أفضل من الفاضل. مثلا: قراءة القرآن في الأصل أفضل من مطلق الذكر، أفضل من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذا الأصل. لكن إذا أذن المؤذن فأيهما أفضل، تستمر في قراءة القرآن أو تقطع لتردد مع المؤذن؟ الثاني، تقطع لتردد مع المؤذن، واضح؟ فصار المفضول فاضلا، صار المفضول فاضلا لعارض، وهو أن هذا وقت محدد، وقت الأذان محدد، ماذا؟ سينقطع عن، نعم، سيذهب وقته عليك لو أنك لم تردد مع المؤذن، انتهى الأذان، إذن انتهى وقت هذه العبادة، ستفوتك. ومثله أيضا بين الأذان والإقامة، معنا يمكن أن تقرأ القرآن ويمكن أن تدعو، الأفضل أن تدعو، هذا هو الأصل. أو إذا دعوت ورأيت أنك قد دعوت بأهم الدعوات ثم رجعت تقرأ، بل بين الأذان والإقامة الأصل أن الدعاء أفضل من تعليم العلم، أفضل من تعليم العلم. وقد جاء رجل إلى ابن باز رحمه الله بين الأذان والإقامة ليسأله سؤالا، فقال له العلامة ابن باز رحمه الله: هذا وقت دعاء يا أخانا، إلا لعارض، أن يكون معنا أوقات محددة، بمعنى مثلا معنا عدة أيام نأخذ فيها دروسا بين الأذان والإقامة، ثم بقية الأوقات تبقى على ما هي عليه. مثال آخر: الأصل أن تعليم العلم أفضل من الانعزال للعبادة ونحو ذلك، لكن وقت الاعتكاف العلماء يقولون التخلي للعبادة أفضل من التعرض لتعليم الناس، لكن قد يعرض لهذا ما يجعله أفضل. مثلا معنا أناس ما سنراهم للتعليم إلا وقت الاعتكاف، معنا عوام مثلا ما سنستطيع نعلمهم إلا وقت الاعتكاف، هنا لا بأس أن تستغل الفرصة في تعليمهم، واضح؟ وقس على ذلك غيرها، مثلا الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، لو معك كذا كذا من المال إما أن تشتري به أضحية وقت عيد الأضحى أو تتصدق على الفقراء، نقول الأفضل هنا أن تضحي. طيب، لكن لو أنه وجد مساكين قد وصلوا إلى حالة أنهم متعبون جدا من الفقر، فهنا يصير المفضول أفضل من الفاضل، فهذا قوله ورب مفضول يكون أفضل. واضح؟ قال رحمه الله: كل استدامة فأقوى من بدا، في مثل طيب محرم ذا قد بدا. كل استدامة فأقوى من، عندكم بدا ولا بدأ؟ بدأ. طيب، هذه القاعدة تقول الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. إيش معنى هذا؟ يعني أنه قد تثبت أحكام في الاستدامة ولا تثبت لو أردنا الابتداء، قد تثبت أحكام في الاستدامة ولا تثبت لو أردنا الابتداء. مثاله ما ذكره الناظم بقوله في مثل طيب محرم، الطيب للمحرم إذا أراد الإنسان أن يحرم قبل أن يحرم يتطيب، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب قبل أن يحرم، قالت عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، فحتى يخرج وقد أحرم ووبيص المسك على رأسه، وبيص المسك على رأسه، لمعان المسك على رأسه. طيب، هذا قبل الإحرام، لكن لو أنه بعد إحرامه أراد أن يتطيب نقول له لا يجوز، الطيب من محظورات الإحرام. طيب، هو تطيب قبل الإحرام، دخل في الإحرام والطيب لا يزال على بدنه، هل يضر هذا؟ لا، لأن الاستدامة أقوى. الآن هذا استدامة الطيب وليس ابتداء الطيب، حتى قال كثير من العلماء حتى لو أصابه الطيب على ثوبه لا يجب عليه أن يغسله، بشرط أن لا يتعمد، يعني ما يتعمد أنه يأخذ الإحرام ثم يمسح به الطيب الذي على رأسه أو على لحيته مثلا، فلو أنه بدون قصد أصاب الطيب ثوبه، ثوب الإحرام، لا يجب عليه أن يغسله، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. ومثل هذا، هل يجوز للمحرم أن يتزوج وقت إحرامه، يعقد ينكح؟ يجوز؟ ما يجوز، لحديث عثمان في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا ينكح المحرم بمعنى لا يتزوج ولا ينكح، لا يزوج، لا يزوجه غيره، وهكذا المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تتزوج. فلكن إنسان طلق امرأته ثم وقت الإحرام أراد أن يراجعها، هل يجوز له ذلك؟ يجوز أن يراجعها، لأن المراجعة إنما هي استدامة نكاح لا ابتداء نكاح. فالمطلقة طلاقا رجعيا هي امرأته، قال الله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، سماه بعلا، معناه أن عقد الزوجية باق. فإذا لو أراد أن يراجع امرأته حال الإحرام جاز، لأن المراجعة إنما هي استدامة نكاح وليست ابتداء نكاح. واضح يا جماعة؟ قال رحمه الله: وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. هذه القاعدة يقولون فيها في تقريرها: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الموجود على وجوده والمعدوم على عدمه، وهي فرع من فروع إحدى القواعد الكلية الخمس الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة فرع من فروعها، الأصل بقاء ما كان على ما كان وجودا وعدما، الأصل بقاء الطهارة حتى نتيقن من انتقاضها، والأصل بقاء الحدث حتى نتيقن من الطهارة. من كان متيقنا من طهارته فلا يخرج عن هذا الحكم إلا بيقين، لأن الحدث الأصل عدمه، فيبقى معدمة، والأصل أن الطهارة موجودة فتبقى موجودة، لكن إنسان الأصل أنه محدث ثم شك هل توضأ أو لا، فنقول الأصل بقاء الحدث وعدم وجود الطهارة. هذه الأمثلة مرت معنا. وهكذا نقول مثلا لو ادعى إنسان على آخر شيئا أن عنده مالا مثلا، فنقول الأصل براءة ذمة فلان، الأصل عدم هذا. طيب الأصل عدمه فلا يثبت العكس إلا بدليل. فهذا قول وكل معلوم، كل ما علمنا وكل معلوم وجودا أو عدم، أي أو عدم، فالأصل أن يبقى على ما قد علم، ما قد علم من وجوده أو عدمه، مفهوم؟ إذن هذه من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي واضحة. أمثلتها كثيرة جدا. قال رحمه الله: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. يقول إذا جاء نفي في الأدلة الشرعية، نفي لشيء، فالأصل أننا نعتبره نفيا للوجود، فإن لم يمكن اعتبرناه نفيا للصحة مع وجوده، يعني هو موجود لكن ليس بصحيح، فإن لم يمكن اعتبرناه نفيا للكمال. هذه ثلاث مراتب. قال والنفي للوجود هذا الأول، ثم الصحة هذا الثاني، ثم الكمال هذا الثالث، فرعينا الرتبة، يعني راعي هذه الرتب. أمثلة: لا خالق إلا الله، هذا نفي لوجود خالق أو لصحة وجود، يعني لصحة الخالق مع وجوده، لصحة كونه خالقا، نفي للوجود، يعني لا يوجد خالق مع الله، لا خالق إلا الله، أي لا يوجد خالق إلا الله، فهو نفي لوجود الخالق، يعني هل هناك خالق مع الله في الوجود؟ هل في الوجود خالق مع الله؟ لا. إذن هذا نفي لوجود خالق، هذا نفي للوجود. لكن شوف، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هل معنى هذا لا يمكن أن توجد صلاة بعد العصر؟ هل معناه لا يمكن أن توجد؟ يعني هل تتصورون أنه يوجد شخص يقوم يصلي بعد العصر؟ يا جماعة أنتم معي أو نوم؟ هل يمكن أن يقوم شخص يصلي بعد العصر ولا لا؟ يمكن صح من حيث الوجود. إذن قوله لا صلاة، لا نستطيع أن نقول أي لا يمكن أن يوجد في الواقع من يصلي. طيب إيش نحملها؟ ننزل الرتبة الثانية، نقول أي لا صلاة صحيحة، أي وإن وجدت فليس صحيحة. الآن لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قام واحد الآن قام قال أنا أتطوع، يمكن، يستطيع، يعني يستطيع إيجاد الفعل، يستطيع إيجاد الفعل هذا؟ نعم. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة، ما نستطيع نقول هي مثل لا خالق إلا الله، لأنه لا خالق أي لا يوجد، ما يمكن يوجد، لكن لا صلاة أي إذا وجدت الصلاة فليست صحيحة، إذا وجدت التطوع المطلق بعد الفجر أو بعد العصر فليس بصحيح، فهو نفي للصحة، مفهوم؟ نفي للصحة. طيب قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. هل معناها لا الآن الطعام حاضر، لا صلاة بحضرة طعام، لا توجد صلاة بحضرة الطعام، هل معناه لا يمكن أن يوجد في الواقع من يصلي والطعام بجانبه؟ لا. طيب ننظر الثاني، لا صلاة بحضرة الطعام، ننتقل إلى المرتبة الثانية، أي لا صلاة صحيحة بحضرة الطعام. وعلى هذا فنقول، سنقول على هذا التقرير: من صلى والطعام بجانب حاضر وهو يشتهي فصلاته باطلة. هل هذا المراد؟ نقول ننظر في الأدلة، وجدنا أن الأدلة تدل على أنه، ما العلة من لا صلاة بحضر الطعام؟ أنه سينشغل، صح؟ طيب هل دلت الأدلة على أن الإنسان قد ينشغل في صلاته وصلاته صحيحة؟ الجواب نعم. حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضى التأذين أقبل، إلى أن قال: حتى يخطر بين المرء ونفسه، يشغله في الصلاة فينصرف ولا يدري كم صلى، في لفظ وإن يدري كم صلى، يعني وما يدري كم صلى. فالآن هذا الذي صلى ولم يدري كم صلى، صلاته صحيحة وإن كان الأجر أقل، صلاته صحيحة مع انشغال قلبه. فدل هذا على أن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام أي لا صلاة كاملة، فهي صحيحة وليست بكاملة، فهو نفي للكمال. فهمنا؟ إذن النفي قد يكون نفيا للوجود وهو أول شيء، إذا وجدنا النفي لا كذا نقول لا المراد لا يوجد هذا الشيء. طيب إذا كان موجودا في الواقع ننزل فنقول إذن المراد لا شيء صحيح، هذا الشيء الذي نفي أي لا نعتبره صحيحا. طيب وجدنا أنه دلت الأدلة على أنه صحيح، نقول إذن النفي هنا للكمال، النفي للكمال، مفهوم؟ سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صفر، لا صفر، صفر يعني شهر صفر، فهل المراد لا يوجد شهر اسمه صفر؟ ها؟ لا يوجد شهر، لا يوجد شهر اسمه صفر صحيح؟ لا، إذن لأن شهر صفر موجود، فما المراد لا صفر؟ يعني لا صحة للتشاؤم بصفر، فلا يجوز يرحمك الله التشاؤم بشهر صفر، لا يجوز التشاؤم بشهر صفر. هذا قال والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. قال رحمه الله والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. هذه قاعدة أيضا مهمة، وهي أن الأصل أن القيود معتبرة، الأصل أن القيود معتبرة إلا بدليل. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو جاء اللفظ في الكتاب أو السنة مقيدا بقيد، فالأصل أننا نعتبر هذا القيد مفيدا في الحكم، نعتبر هذا القيد مفيدا في الحكم وله أثر في الحكم إلا بدليل. مثلا قال الله عز وجل في كفارة القتل الخطأ، قال فتحرير رقبة مؤمنة. ما يعرب مؤمنة؟ فتحرير رقبة مؤمنة، ما يعرب مؤمنة؟ صفة، نعت. طيب صفة، فإذا هذا قيد، فنقول يشترط في الرقبة التي تحرر أن تكون مؤمنة، لأن الأصل أن القيود معتبرة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. نقول هنا قول متعمدا هذا قيد، والأصل اعتباره، والأصل اعتباره، إذن لو قتله غير متعمد فليس عليه هذا الجزاء، فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا الصحيح. وهناك كثير من الفقهاء يقولون لا، بل سواء قتله عمدا أو غير عمد فالحكم واحد. نحن نقول لهم معنا قاعدة، الأصل أن القيود معتبرة إلا بدليل. قال والأصل في القيد احتراز، يعني الأصل أن المتكلم إذا قيد كلامه بشيء فمراده الاحتراز عما سواه. أنا لو قلت لك أكرم الطلبة المجتهدين فقمت أكرمت حتى المهملين، خالفت لما خالفت؟ خالفت، لأن الأصل أن القيود معتبرة. أقول لك أنا قلت لك المجتهدين، أو قلت لك مثلا أكرم الطلبة الغرباء فقمت أكرمت الجميع، أقول لا أنت لعبت بمالي، هذا مالي هذا لعبت به، تصرفت به في غير ما أريد، لأني قيدت كلامي بقيد، فأنا أريد الاحتراز عما سواه. مفهوم؟ هذا معنى الأصل أن القيود معتبرة. لكن يقول المؤلف ويقل لغيره، قال ويقل لغيره أي لغير الاحتراز، الضمير يعود عن الاحتراز، يعني يقول أحيانا يأتي القيد وليس المراد به الاحتراز. طيب ما المراد به؟ الكشف. مثلا قال ككشف تعليل جهل، هذا الذي يسمونه العلة الكاشفة، العلة الكاشفة يعني تكشف لك الواقع فلا مفهوم لها. مثال قال الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هل مفهومها أن معنا ربا ولكن لم يخلقنا؟ يعني لو قال قائل طيب وربنا الذي لم يخلقنا نعبده ولا ما نعبده؟ يقال ليس هناك رب لم يخلق، واضح. فهذا القيد الذي خلقكم قيد للتعليل، يعني اعبدوا ربكم لأنه خلقكم، فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. مفهوم؟ مثال آخر، قال الله ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. قوله لا برهان له به هذه علة كاشفة. إيش معنى علة كاشفة؟ يعني لو قال قائل طيب أنا أدعو من دون الله إلها آخر لكن معي برهان، نقول لا يمكن أن يوجد برهان. مفهوم؟ فإذن القيد الأصل أنه للاحتراز، لكن قد يكون للكشف، قد يكون للكشف، أي كشف الواقع، لبيان الواقع أو للتعليل أو نحو ذلك. فقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي الواقع أنه لن يكون له برهان، لن يكون له برهان على هذا. مفهوم؟ لو كان كل الطلاب ناجحين، لو كان كل الطلاب ناجحين فقلت لك أكرم الطلاب الناجحين، ستكرم الكل صح؟ هم كلهم ناجحون. إذن ما المراد بقيدي هذا لما قلت أكرم الطلاب الناجحين؟ أنا أردت أن أبين العلة، أننا أكرمنا جميع الطلاب لأنهم ناجحون، ولا أريد أن أخرج غير الناجحين لأنه لا يوجد، لأنه لا يوجد غير ناجح. مفهوم يا جماعة؟ هذا معنى قوله والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. قال رحمه الله وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا. هذه القاعدة، إذا تعذر اليقين فيعمل بغلبة الظن، إذا تعذر اليقين فيعمل بغلبة الظن. قال وإن تعذر اليقين فارجعا، أي فارجعا لغالب الظن تكن متبعا، يعني تكن متبعا للصواب في هذا أو متبعا للعلماء أو نحو ذلك، متبعا لما قرره العلماء. لماذا إذا تعذر اليقين يعمل بغلبة الظن؟ لأن هذا هو الذي يقدر عليه الإنسان، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنا ما استطعت أن أصل إلى اليقين في هذه المسألة أعمل بغلبة الظن. مثلنا بأن مر معنا هذا في درس مضى، أنا أصلي فارتبت أنا في الثالثة أو الرابعة، غلب على ظني أنها الرابعة، ما في داعي أزيد ركعة، خلاص أعمل بغلبة الظن وأسجد لسه. طيب وهكذا لو كنت أطوف فشككت أنا في السابع أو السادس وغلب على ظني أنه سابع، ما أحتاج أن أزيد، لكن إذا لم يغلب على ظني شيء هنا أعمل باليقين وهو الأقل. ومثل هذا أيضا كثير من المسائل الفقهية التي لا يصل فيها العلماء إلى مرحلة اليقين، وإنما يصلون إلى الظن الغالب. تحية المسجد مستحبة أو واجبة؟ فيبقى مترددا، ما يعني ما يصل إلى اليقين فيها أنها واجبة أو أنها مستحبة لتعارض الأدلة في نظره، فيغلب على ظن أنها واجبة فيعمل على مقتضى هذا، أو أنها مستحبة فيعمل على مقتضى هذا، ما في إشكال. تمام. وقل مثل هذا في جميع مسائل الخلاف التي لا يصل فيها الإنسان إلى مستوى اليقين، فهنا يعمل بغلبة الظن. طيب لو قال قائل أليس الله قد ذم من يتبع الظن؟ فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فما الجواب؟ الجواب أن هذا الظن هو الذي يبنى على غير دليل، فقط هكذا ظنون، أوهام، هي أوهام. أما ظن إنما جاء عندي وخطر على بالي بسبب دليل من الأدلة فأنا لست عاملا بالهوى وبالظن الذي لا يفيد، لا أنا عامل بدليل، لكن هذا الدليل لعدم وضوحه أو لتعارضه في الظاهر مع دليل آخر ما أوصلني إلى اليقين، ما استطعت أن أصل إلى اليقين، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واضح. ولهذا تجد العلماء يقولون مثلا والظاهر أن الصواب كذا والأقرب أن الصواب كذا والله أعلم، هذا من هذا الباب، إذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن. لو غلب على ظن أنه قد قرأ الفاتحة في الركعة يعيدها؟ ما يعيدها لهذه القاعدة. طيب غلب على ظن أنه قرأها فلا يبقى يشغل نفسه بالشكوك والأوهام. قال رحمه الله: وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. هذه القاعدة في بيان متى يعمل بالقرعة، متى يعمل بالقرعة. قرعة معروفة عندكم؟ طيب، فيقول: كل ما الأمر به يشتبه، أي كل ما يشتبه فيه الأمر من غير ميز، من غير تمييز، قرعة توضحه، أي توضحه القرعة، توضحه القرعة، يعني يعمل بالقرعة فيما يشتبه من الحقوق، فيما يشتبه من الحقوق أو عند التزاحم ولا مميز، لا يوجد ما يميز هذا أو هذا. مثلا اختلف اثنان على الأذان، هذا يريد يؤذن وهذا يريد يؤذن، وهما طبعا وليس أحدهما هو المؤذن الراتب، جاء اثنان المؤذن الراتب غير موجود، فكل منهم يريد أن يؤذن وهما متساويان في الأداء ونحن ذلك، فهنا نقرع بينهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو علم الناس ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الوصف الأول. طيب، يريد أن يسافر ومعه عدة نسوة، ما العمل؟ يقرع بين نسائه. قال النبي، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. هذا لأن هذه لها حق وهذه لا حق، فكيف أعمل؟ نميز بالقرعة. شوف، في الأضحية يقتسم سبعة في بدنة أو بقرة، فيقسم الجزار الأضحية هذه أسباعا، ثم ربما كل واحد منهم يعني يرى أنه قد يكون في هذا الزيادة شيء، أما قد يكون في هذا زيادة، هذه قد يكون فيها لحم أكثر وهذه فيها عظم أكثر، فربما يبقى في النفوس ما بقي، هناك يعمل بالقرعة، فيعطي يجعلون مثلا أوراقا فيها أسماء كل واحد منهم، ثم يأتون بصبي أو أي واحد من بعيد فيضع كل ورقة فوق نصيب من هذه الأنصباء، فيخرج سهمه يرضى به وتطيب نفسه بهذا. واضح أو لا؟ فيعمل بالقرعة فيما يشتبه من الحقوق، لكن بشرط ألا تصير شبيهة بالميسر، بشرط ألا تصير شبيهة بالميسر. كيف تصير شبيهة بالميسر؟ اثنان اشتركا في عمل بالسوية، فالربح بينهما سيكون نصفين، الربح سيكون نصفين، قاموا جعلوا ثلثين بثلث وقالوا ايش رايك؟ وقالوا نعمل قرعة، ثلث الربح جعلوا ثلثين بثلث، مع ان العمل بينهما نصفان، هما مشتركان بالنصف، فهنا نقول لو جعلوا قرعة واحد منهم سيخرج غانما والاخر غانما، فتكون شبيهة بالميسر، هنا لا تجوز، لا تجوز القرعة في هذه الحال. ولكن كيف يعني في كيف سنستعمل القرعة هنا وبينهما تشاح؟ نقول نقسم النصيبين، نقسم النصيبين، مثلا كوم من الحب، ربح كوما من الحب، فنقسم نصفين، ثم يعني كل واحد ربما يقول هذا قد يكون أكثر، نقول نضع القرعة بينهم وقد قسمناهما نصفين. واضح؟ قال رحمه الله: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء. وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء. هذه القاعدة هي التي تقول: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه من تعجل الشيء، لكن قال على وجه محرم، سنشرح إيش معنى على وجه محرم. قال: فمنعه جلاء، أي ظهر واتضح، أي فمنعه، منع هذا الذي تعجل الشيء قبل أوانه. من أظهر أمثلته أن القاتل لا يرث من ماذا؟ أن القاتل لا يرث ممن قتله استعجالا للميراث. لو أن إنسانا قتل أباه، الأصل أن الولد يرث من أبيه، فنقول هنا هذا الولد لا يرث. طيب أنا ما أقصد أن أقتله لأتعجل الميراث، نقول لا، هذه عندنا قاعدة. والآن الشبهة حاصلة، الشبهة حاصلة، فما دام تعمد ذلك فلا يرثه، وأما في قتل الخطأ ففي خلاف. الشاهد أن قاتل مورثه لا يرث لأنه تعجل الميراث، قبل أوانه، لأن أوانه متى؟ إذا مات مورث، لا إذا قتل على يده. طيب، فهذا فيه من تعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمان. لكن المؤلف يقول على وجه محرم، هذا قيد مهم. لماذا؟ لإخراج ما لو تعجله على وجه مباح. مثال، أنا موظف عند شخص في شركة، فلا نزال في نصف الشهر والراتب أخذه آخر الشهر، فأذهب إليه وأقول له لو سمحت أنا محتاج للفلوس، معي مرض وكذا، فأريد أن تعجل لي راتب هذا الشهر، هل يصلح أن يقول لا من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، إذن لا راتب لك هذا الشهر لأنك تعجلت؟ قل لا، أنا ما عملت شيئا محرما، طلبت حقا لي هنا، فما دام طلبته على وجه مباح فلا تدخل هذه القاعدة فيه. واضح؟ قال وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع، كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم. طبعا في النسخة محرز ومن لضال كتم، وهذا لا يصلح لأن ماذا الوزن يختل، لا بد من التخفيف، فيقال لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم، وخفف اللام لضال، واضح ما نشددها. يقول ضاعف الغرم على من ثبتت العقوبة عليه ثم سقطت بسبب مانع. تقرير هذه القاعدة، إذا ثبتت العقوبة على شخص بسبب عمل ممنوع لكن وجد مانع من إيقاع هذه العقوبة عليه، فإننا هنا نضاعف عليه ماذا؟ نضاعف عليه الغرم. سيتضح هذا بالمثال. المؤلف يقول كسارق من غير ما محرز، السارق تقطع يده، لكن بشرط أن يسرق من حرز مثل هذا الشيء كما تقدم معنا في الدرس الماضي. فلو أن إنسانا علق الذهب على علقه على الجدار، على مسمار هكذا في الجدار، فجاء سارق وأخذه، فنقول لا تقطع يد السارق هنا لأنه ما أخذه من حرز مثله، ما أخذه من حرز مثله. طيب ما العمل؟ نقول تضاعف عليه العقوبة. إن كان الذهب موجودا نقول هات هذا الذهب ومعه 10,000 شلن، طيب عقوبة له، ما نقول رد هذا فقط. وإن كان قد باعه وأكل ثمنه فنقول الذهب ب10,000، أنت تأتي ب20,000. فقال شوف ضاعف الغرم، يعني العقوبة بالغرامة، ضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع، ثم سقطت بسبب مانع. ليش سقطت العقوبة هنا من السارق لمانع؟ وهو لماذا سقطت العقوبة عن السارق هنا وهي القطع؟ لماذا سقطت؟ قلنا لم يسرق من حرز مثله، أحسنتم. وهكذا قال ومن لضال كتم، يعني ومن كتم الضالة، وجد الضالة ثم كتمها ثم تلفت مثلا معه، فنقول هذه الضالة كانت ب1,000، إذن عليك 2,000 أو عليك 3,000، يعاقب الحاكم بما يراه مناسبا، لأنه ظلم بسبب كتمانه للضالة. قال وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل، ما أبين من الحي فهو كميتته، ما أبين من الحي فهو كميتته. معنى ما معنى ما أبين؟ ما أبين أي ما فصل وما قطع، فما قطع من الحي من الحيوان الحي فهو كميتة هذا الحيوان، هذا فهو كميتته. فما قطع من الإنسان مثلا لو قطعت إصبعه، هل تصير هذه الإصبع نجسة؟ هل تصير هذه الإصبع نجسة؟ نقول ننظر الإنسان أصلا طاهر ولا نجس؟ الإنسان طاهر، إذن فهذه الإصبع ليست نجسة. طيب لكن هل يجوز أكلها؟ هل يجوز أكلها؟ ليه؟ ليش ما يجوز؟ لأن الإنسان لا يؤكل، حكمها حكمه، ما نقول هذه قد قطعت بدل ما نرمي بها نأكلها مثلا، لا. طيب بقرة قطع منها الفخذ أو قطع من فخذها وهي حية، حية ترزق، فهذا الذي قطع حكمه حكم ميتتها. هل يجوز أكل ميتة البقر؟ لا يجوز. إذن فحرام أن يؤكل هذه، تؤكل هذه القطعة. هل هي طاهرة؟ ننظر ما حكم ميتة البقر، نقول نجسة، إذن هذه القطعة نجسة. ما أبين من الحي فهو كميته، فهو كميت هذا الحيوان. يعني لو أن إنسانا يقول أنا والله ما يعني ما أستطيع أذبح الشاة كاملة للضيف هذا، لكن أقطع له قطعة من الفخذ وثم نعالج الأشياء ما يضر، وما يجوز هذا، هذه ميتة ونجسة. طيب إنسان في البحر يريد أن يصطاد سمكة فأخرج حوتا كبيرا، لكن بقي يضطرب يضطرب يضطرب، ضربه بسكين معه حتى خرجت منه قطعة ثم انفلت من يده، رجع في البحر فمعه الآن قطعة من السمك، هل يجوز أن يأكلها؟ ها؟ أحسنتم، يجوز أن يأكلها، لأن ميتة السمك جائزة، ميتة السمك جائزة، أحلت لنا ميتتان ودمان. وهكذا قطعة من جراد، رأى قطعة من جراد، الجراد مقطوعة نصفين، يجوز أن يأكلها لأن ميتة الجراد جائزة، مفهوم؟ إذن ما قطع من البهيمة وهو حي وهي حية فهو كميتتها، كميتة هذه البهيمة، وهكذا من أي حي. العلماء يقولون يستثنى من حكم النجاسة وعدم الحل شيئان، يستثنى شيئان، فأرة المسك والطريدة، فأرة المسك والطريدة. المسك من إيش يخرج؟ إيش هو المسك؟ فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، هكذا قال المتنبي، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، يقولون يخرج من الغزال. طبعا هذا يعد من أفخر أنواع المسك، أما الآن المسك الصناعي هذا يستخرج من نباتات ومن نحوها، لكن المراد هذا المسك الأصل، الأصل أن المسك هو يخرج دم من الغزال فمن سرته فيتدلى، وبعد ذلك يربطونه بقوة حتى ييبس هذا الذي تدلى ويسقط ويكون مسكا كأطيب ما ترى من الروائح أو كأطيب ما أنت شام من الروائح. فهذا الآن قطع من البهيمة وهي حية، لكن بالإجماع أن المسك طاهر، بالإجماع أن المسك طاهر، فهذا الأول. الثاني الطريدة، الحيوان الذي يشرد على الإنسان ويخاف ألا يستطيع بعد ذلك إمساكه، فلو أنه تبعه بالسيف أو بالسكين وجعل يضرب يضرب ويضرب حتى قطعت أجزاء، هذه جائزة للضرورة. هرب الثور عليهم وهم يريدون أن يذبحوا وهم يطاردونه، فهو يفر، خافوا سيصل إلى مكان مرتفع ربما يسقط ويموت يصير ميتا، فجعل هذا يضرب بالسكين وهذا يضرب بالسكين، انقطعت أجزاء منه حتى سقط، فهذه الأجزاء يجوز أن تؤكل، هذا حكم الطريدة، حكم خارج عن هذه القاعدة للضرورة كما سمعت. قال رحمه الله: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. هذه فائدة في كان، هل تفيد الدوام أو لا تفيد الدوام، ويستفاد منها في مسائل كثيرة. فيقول كان تأتي غالبا للدوام ولكن ليس بلازم، ليس هذا بلازم. فمثلا كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وطهوره الحديث، فنقول هذا هو الأصل، ما عندنا ما يخرج عنه، تيامن يعني البدء باليمين فيما يعالج بالثنتين. كان يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة الحديث، نقول الأصل أن نبقى على هذا، يداوم على هذا الذكر. كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، نقول يستحب الاستمرار على هذا الذكر. لكن أحيانا كان لا تأتي للدوام، بل قد تأتي لمرة واحدة. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الذي أشرنا إليه قبل، كنت، استعملت كان، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. استعملت كان مع أن هذا حصل مرة واحدة لأنها تقصد حجة الوداع، مرة واحدة حصل وقالت كنت أفعل كذا. ومن ذلك أيضا حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، هكذا كان يقرأ. هذه ليست للدوام، لماذا؟ لأنه قد جاء حديث آخر كان يقرأ الجمعة والمنافقين. إذن كان وكان، لو كانتا للدوام فسيحصل تناقض وتعارض، فقالوا إذن كان لا يلزم أن تأتي للدوام. ومن هذا عند الجمهور قراءة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، فالجمهور يقولون يعني يكثر من ذلك لكن لا يداوم على هذا. قال رحمه الله: وإن يضف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له انحتم، منكر من بعد إثبات يرد، فمطلق وللعموم إن يرد من بعد نفي النهي لاستفهام شرط وفي الإثبات للإنعام. هذه الأبيات فيها مسألة الألفاظ التي تفيد العموم، الألفاظ التي تفيد العموم، فذكر لنا منها الجمع المضاف والمفرد المضاف. قال: وإن يضاف جمع ومفرد، الجمع إذا أضيف أو المفرد إذا أضيف، والصحيح تقييده بالمعرفة، إذا أضيف إلى معرفة، يعني الجمع الذي يضاف إلى معرفة والمفرد الذي يضاف إلى معرفة. مثال الجمع المضاف: قول الله فاذكروا آلاء الله. الآن آلاء هذه جمع أضيفت إلى لفظ الجلالة، آلاء الله، فهي تعم يعني اذكروا جميع آلاء الله التي تستحضرونها. طيب، ومن ذلك لو قال قائل نسائي طوالق وعنده أربع نسوة، فالآن نسائي نساء جمع أو اسم جمع، والياء هذا مضاف إليه، إذن أضاف نساء إليه قال نسائي، فنقول تطلق جميع النساء، تطلق جميع النساء. وهكذا المفرد المضاف كقول الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شوف قال نعمة، نعمة مفرد، نعمة الله، إذن نعمة واحدة في ظاهره، لكن قال لا تحصوها، فدل على أنها متعددة كثيرة. إذن فنقول من أين أخذنا هذا العموم؟ من قول نعمة الله المفرد المضاف، المفرد المضاف يعم. ومن ذلك الدعاء مثلا بقولك اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، فذنب مفرد وقد أضيف إلى الياء فيعم جميع الذنوب، ولهذا تقول ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره، فدل على العموم. لا تقصد ذنبا واحدا، إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي يعني اللهم اغفر لي ذنبا واحدا والبقية لا، واضح. ومن هذا لو قال مالي صدقة، فالأصل أن المراد جميع ماله إلا إذا نوى شيئا معينا. ومن ذلك من هذا الباب قول كعب بن مالك للنبي عليه الصلاة والسلام: فإني أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، لما تاب. فقول مالي مفرد مضاف فعم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فقول بعض مالك دل على أن الكلام الأول فيه عموم، مفهوم يا جماعة؟ نعم. ولهذا قالوا لو قال زوجتي طالق ومعه ثلاث نسوة، فالأصل أن الحكم على الجميع إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أنه أراد واحدة، مثلا قالوا له زوجتك فاطمة عملت كذا وكذا فقال زوجتي طالق، فهنا لقول للقرينة هذه أنه ما قال زوجتي طالق إلا لما قال له عملت كذا وكذا، نقول إذن أراد واحدة. إذن الجمع والمفرد إذا أضيفا أفاد العموم. قال: وإن يضاف جمع ومفرد يعم. طيب الثالث الشرط، يعني أسماء الشرط، فأسماء الشرط تفيد العموم. قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل يعني أي واحد يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا اسم شرط، من اسم شرط يفيد العموم. طيب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية: ما أنزل علي في الحمر، لما سألوا هل في الحمر زكاة قال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب، والموصول الأسماء الموصولة يعني الذي والتي والذان والتان وما ومن، الأسماء الموصولة كقول الله ولله ما في السماوات وما في الأرض، ما هذه؟ اسم موصول. فنقول معنى الآية ولله جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، هنا أخذنا العموم من الاسم الموصول، فالاسم الموصول يعم جميع ما يدخل في صلته، واضح؟ قال والشرط والموصول ذا له حكم، يعني هذا حكم محتم له واجب له، أنه تفيد العموم. ثم قال من بعد، طيب منكر من بعد إثبات يرد فمطلق، منكر من بعد إثبات يرد فمطلق، يعني أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. ركز معي، إذا قلت لك أكرم طالبا، أكرم طالبا، أنت مطالب أن تكرم كم؟ واحدة. فمجرد أن تكرم واحدا فتعتبر فعلت المراد، قمت بالمطلوب، قمت بالمطلوب، واضح؟ لماذا؟ لأن النكرة هذه طالبا في سياق إثبات، يعني ليس معنا نفي في الجملة، ليس معنا نفي، فتفيد الإطلاق. فأي طالب أكرمته قمت بالمطلوب. مثلا قال الله في قصة البقرة، بقرة بني إسرائيل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال العلماء لو ذبحوا أي بقرة لأجزأ، صح؟ ليش؟ لأن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق ما تفيد العموم. طيب، لكن لو قلت لك أكرم الطلاب فأكرمت واحدا أتيت بالمطلوب؟ ما أتيت بالمطلوب، أكرم الطلاب، ما أتيت بالمطلوب، واضح؟ فالشاهد النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، لكن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، كما قال وللعموم إن يرد من بعد نفي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي تفيد العموم، إذن لا يوجد مطلقا إله يستحق العبادة غير ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو قلت لك لا تكرم أحدا من هؤلاء الناس، لا تكرم أحدا من هؤلاء، الآن أحدا نكرة في سياق، لا هنا في سياق النهي، لكن لو قلت لم أكرم أحدا، لم أكرم أحدا، فأحدا نكرة في سياق النهي. لو وجدك شخص وأنت تكرم شخصا من هؤلاء الذين قلت لم أكرم أحدا، يقول لا كيف تقول لم أكرم أحدا، أنت قد أكرمت. انتبه معي، ما الفرق بين العموم والإطلاق؟ العموم شموله أو عمومه شمولي، والإطلاق عمومه بدلي. يعني إذا قلت أكرم الطلاب، أكرم الطلاب، فالآن لابد أن تشمل بالإكرام جميع الطلاب، لكن لو قلت أكرم طالبا فأنت بإكرامك لواحد، أي واحد منهم أتيت بالمراد. طيب، هل إذا قلت أكرم طالبا معنى ضروري ما يكون إلا أحمد؟ إذا قلت أكرم طالبا، لا، يصلح أن يكون أحمد، يصلح أن يكون سعيدا، يصلح أن يكون عليا، يصلح أن يكون، ففيه عموم، فيه عموم، لكن عموم بدلي، يعني هذا يصلح بدل هذا، وهذا بدل هذا، وهذا بدل هذا، ولا يلزم الاستيعاب. أما العام فلا بد فيه من الاستيعاب، فيقول لنا منكر من بعد إثبات يرد فمطلق، يعني أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق ولا تفيد العموم. مفهوم هذا يا جماعة؟ فهمناه؟ قال وللعموم إن يرد، يعني ويفيد العموم إن يرد المنكر هذا من بعد نفي، وهذه القاعدة التي يقولون فيها النكرة في سياق النفي تفيد العموم، مثل كما قلنا لا إله إلا الله، هذه في سياق النفي. طيب، لا يدخل الجنة نمام، نمام نكرة في سياق النفي تفيد العموم وهكذا. نهي يعني النكرة من بعد النهي تفيد العموم، فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا هذه نكرة أحدا في سياق النهي، لا تدعوا فتفيد العموم. لو أنه دعا ملكا من دون الله يجوز؟ لا. أو نبيا؟ ما يجوز، لأنه قد قال أحدا، لا تدعوا مع من دون الله أحد، أو لا تدعوا مع الله أحدا. وهكذا النكرة في سياق الاستفهام، بعض العلماء يقيد بالاستفهام الإنكاري، مثل مثلا أإله مع الله، أإله مع الله، هذا استفهام إنكاري، يعني لا يمكن أن يوجد إله مع الله يفعل هذا. إذن فإله هذه نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فتفيد العموم، يعني لا يمكن أن يوجد إله مع الله يفعل هذا. واضح يا جماعة؟ وهكذا أيضا النكرة في سياق الشرط، لأنه قال من بعد نفي النهي الاستفهام شرط، النكرة في سياق الشرط مثل من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، سوءا نكرة في سياق الشرط من، فتفيد العموم، يعني أي سوء فإنه يجزى به. بقي واحد قال وفي الإثبات للإنعام، الأصل أن النكرة في سياق الإثبات تفيد إيش؟ ركزوا، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق إلا في حال واحدة، وهي إذا كانت في سياق الامتنان، هي في سياق الإثبات لكن يراد بها الامتنان، الامتنان الإنعام، فهنا تفيد العموم. مثل ماذا؟ قالوا قال الله عز وجل فيهما فاكهة ونخل ورمان، هل نقول فيهما فاكهة واحدة أو المراد فيهما جميع الفواكه؟ جميع الفواكه. طيب هذه نكرة في سياق الإثبات، ما في معنى نفي ولا نهي ولا استفهام ولا شرط. قالوا نعم، لكن يراد بها الامتنان، فالامتنان يدل على العموم، الله ما سيمتن علينا بفاكهة واحدة، هو امتن بجميع الفواكه. واضح؟ ومن هذا مثلا قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ماء نكرة في سياق الإثبات، قالوا تفيد العموم، هنا تفيد العموم لأن المراد بها الامتنان بالتطهير بهذا الماء، إذن فكل ماء نزل من السماء فهو مطهر، كل ماء الأصل فيه أنه مطهر، ماذا؟ أنه لم تحل فيه نجاسة وقف تغيره كما سبق معنا في الدرر البهية. الخلاصة معنا شيء يفيد الإطلاق وهو النكرة في سياق الإثبات، إلا إذا كانت في سياق الامتنان فهي للعموم. طيب ومعنى الفاظ تفيد العموم، ذكر منها المفرد المضاف والجمع المضاف وأسماء الشرط والأسماء الموصولة والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، هذه الخلاصة. واضح؟ قال رحمه الله واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر. هذه قاعدة معروفة واضحة، هي التي يقال فيها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شوف قال واعتبر العموم في نص أثر، يعني إذا جاء النص، إذا أثر النص فاعتبر فيه العموم، أما خصوص السبب فما اعتبر، يعني لا تعتبر خصوص السبب، أي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثلا قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، قول غير أولي الضرر هذه نزلت لسبب، سبب من؟ بن أم مكتوم. أو أول ما نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فقام الأعمى بن أم مكتوم وقال يا رسول الله أنا رجل ضعيف أنا كذا أنا، فأنزل الله في الساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال في المجلس، أنزل غير أولي الضرر. فهل نقول هذه الآية خاصة بابن أم مكتوم هو المعذور وأما من عدا فلا؟ نقول لا، الله قال غير أولي الضرر، هذا لفظ عام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واضح؟ ومن هذا أيضا آيات الظهار، آيات الظهار ما سببها؟ مظاهرة من؟ أوس بن الصامت لزوجته خوله. طيب أوس بن الصامت ظاهر من زوجته قال أنت علي كظهر أمي، فجاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الله لما أنزل الآية ما أنزل ويا أوس ما دام ظاهرت من امرأتك كذا كذا، لا ما ليست الآية هكذا. الآية جاءت والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الآيات. فقالوا العبرة بعموم اللفظ، الذين لفظ عام صح، لأن الأسماء الموصولة كما تقدم تفيد العموم ولا بخصوص السبب، وقس على ذلك غيره. إلا في حال، ما هذه الحال؟ قال ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف، يعني إلا إذا كان هذا اللفظ العام جاء لسبب له وصف معين فإننا نعتبر هذا الوصف، يعني بسبب وجود هذا الوصف. مثال النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، هذا عموم بسبب ال، هذا بسبب ال. فمعنى الحديث ليس من البر أي صيام في أي سفر، أي صيام في أي سفر فليس من البر. طيب هل معنى هذا أن كل من صام في السفر فعمله ليس من البر؟ نقول ننظر ما السبب الذي ورد لأجل هذا الحديث. السبب ورد لأن شخصا صام وقد تعب ما رضي يفطر فسقط وجعلوا يظللونه من الشمس ويروحون عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حالته قال ليس من البر الصيام. يعني إذا كان الصيام سيسبب لك السفر مثل هذه الحالة فليس هذا من البر. ما الدليل على أن هذا هو المراد؟ نقول سياق الحديث دل على هذا، ثم معنى أحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر وأن أصحابه كانوا ربما صاموا في السفر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم كما في حديث أنس رضي الله عنه. إذن هنا نقول ليست العبرة بعموم اللفظ بل العبرة هنا بخصوص السبب، نقيد بهذا الوصف الذي جاء به. مفهوم يا جماعة؟ بقي معنا بيتان فقط. قال رحمه الله وخصص العام بخاص ورد، هكذا خفف الميم التي في العام وخفف الصاد التي في بخاص، فلا تقول وخصص العام بخاص ورد، هذا ثقيل وينكسر به البيت، وإنما يقال وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد. هذه قاعدة أيضا واضحة وتدرس في أوائل كتب الأصول، وهي الخاص يقضي على العام أو العام يخصص بالخاص، وأيضا المطلق يقيد بالقيد الذي جاء معه أو بدليل آخر فيه قيد، القيد يعمل في المطلق فيقضي عليه. مثال العام النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما سقت السماء العشب، فيما سقت السماء العشب. الآن معنا عموم، أين العموم؟ أين لفظ العموم عندكم؟ أين لفظ العموم؟ الاسم الموصول ما، فيما سقت، إذن كل ما سقته السماء ففيه العشب، يعني حتى لو كان صاعا واحدا، هذا هكذا نفهم من الحديث، حتى لو لم يخرج له من الزرع هذا مثلا إلا صاع واحد من الذرة أو من البر، فنقول هذا العام قد جاء ما يخصصه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أي زكاة واجبة. فقوله ليس فيما دون خمسة أوسق نستفيد منه تخصيص قوله فيما سقت سماء العشب، فنقول هذا الذي لم يخرج له إلا الصاع والصاعان لا زكاة عليه، ما تجب عليه الزكاة إلا إذا ملك خمسة أوسق وهي 300 صاع، واضح؟ وهكذا المطلق يقيد بالمقيد. مثلا في كفارة الظهار قال الله فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، لكن قد قال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فنقيد ذاك المطلق بالمقيد، فنقول حتى في كفارة الظهار يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، مفهوم؟ طيب هذا الأصل أن العام يخصص بالخاص، لكن معنا حال لا نخصص فيها. ما هي؟ هي التي ذكرها في آخر بيت، قال: ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. يعني يقول الأصل أننا نخصص العام بالخاص إلا إذا كان التخصيص عبارة عن ذكر بعض أفراد العام مع عدم مخالفة الحكم، فهنا نبقي العام على عمومه. إذا كان اللفظ الخاص إنما جاء فيه ذكر بعض أفراد العام، ركز معي، اللفظ الخاص لما جئنا نلاحظ الفرق بينه وبين العام وجدنا أن الخاص هذا إنما هو بعض أفراد العام والحكم واحد، فهنا لا نقول بالخصوص. مثال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض، الأرض بشكل عام ترابها وغير ترابها، صح؟ كل ما كان من الأرض، يعني حتى الحجر فهو من الأرض. في الحديث الآخر: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. هذا الآن خاص تربتها، فننظر العلاقة بين التربة وبين الأرض. ما العلاقة بين التربة وبين الأرض؟ العلاقة أن التربة جزء من الأرض، شيء من العام هذا. فما دام أن الخاص إنما هو جزء من العام والحكم واحد وهو الطهارة، فنقول إذن لا نقيد ذاك العام بالخاص، بل نقول يجوز التطهر بكل ما كان من الأرض ليس بخصوص التراب. واضح؟ يعني لو أردت أن أوضح بمثال عادي أقول مثلا: أكرم العمال، أكرم العمال، ثم دقيقتين وأقول لك: أكرم محمدا، ومحمد من العمال. هل المعنى لا تكرم إلا محمدا؟ لا، محمد هذا واحد من العام الذي قد ذكرته قبل. واضح؟ فنقول هذا لا يفيد التخصيص، لأن هذا من ذكر بعض أفراد العام، من ذكر بعض أفراد العام بنفس الحكم. مفهوم يا جماعة؟ بهذا أنهى المؤلف رحمه الله منظومته ولم يختمها بشيء، مثلا يختمها بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان يريد أن يكمل هذه المنظومة. يقول: كلما جاءت قاعدة سأكتبها، وأصلا ما كتب هذه المنظومة مرة واحدة، كان كلما رأى قاعدة في كلام العلماء قام فكر كيف ينظمها في بيت أو بيتين ونظمها، فتجمعت معه هذه القواعد. فهو يعني يريد أنه كلما جاءت قاعدة زادها فوقها. فنحمد الله الذي يسر بهذا التعليق اليسير على هذه المنظومة. ولا شك أن مثل هذا التعليق المستعجل ليس معنى أنك بمجرد حضور الدروس قد أتقنت ذلك. فأنا أوصي نفسي وإخواني بالمراجعة، راجع وكرر حتى تتقن. وأيضا إذا أشكل عليك شيء راجع الصوتيات، راجع الصوتيات. إذا أشكل عليك شيء أو أردت التوسعة أكثر فراجع شرح المؤلف، ففيه توسعة وفي أمثلة أخرى وفي كذا، أو أيضا شرح الشيخ خالد المشيخح من تلاميذ العلامة العثيمين، ففيه تفصيلات ربما لم يذكرها العلامة العثيمين، كما أن في شرح العثيمين رحمه الله ما ليس في شرحه. فمن أراد بعد ذلك أن يتقن المادة كما ينبغي فليجمع بين الشرحين ويلخص ما فيهما، سيجد إن شاء الله فائدة طيبة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.